بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في دين الله الهاء والضحوك كسرة الهاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره وإذا تبغى بالوصل واستغفره إنه نعم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه